أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن يعملون خبير

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ربك ولذلك خلقهم الكتاب المبين.

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صدق الله.